الحمد لله الذي لا يدوم غيره ولا يرجى إلا خيره ولا يخشى إلا ضيره ولا يعول إلا عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، خلق الخلق وأحصاهم عددا، ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وعم بفضله الجميع ولم ينس أحدا، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، هدى الله عز وجل به من الضلال، وبصر به من العمى، وجمع به بعد الشتات، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحي الله تعالى هذه الوجوه التي أشرقت بالإيمان، وزكى الله تعالى هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وأسأل الله تبارك وتعالى في هذه الساعة التي هي ساعة إجابة الدعاء، في هذا اليوم العظيم المبارك وقد جمعنا في هذا البيت المبارك على ذكره وطاعته، أن يجمعنا في الدنيا دائما وأبدا على مثل ذلك، وأن يجمعنا في الآخرة إخوانا على سرر متقابلين في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا هو لقاؤنا الثاني من سلسلتنا الجديدة في هذا المسجد، سلسلة في رحاب الأحاديث القدسية. ولقد كان حديثنا في محاضرتنا الماضية، كان حديثنا في محاضرتنا الماضية عن التوحيد وفضله، والتحذير من الشرك وبيان خطورته، وعشنا مع بعض الأحاديث القدسية الكريمة لربنا تبارك وتعالى. ولازلنا أيها الإخوة في الله نطوف وإياكم في بستان هذه الأحاديث التي لها علاقة بأمور العقيدة، والتي حذرت من الوقوع في الشرك. فسوف نعيش هذه الليلة بعون الله عز وجل مع بعض هذه الأحاديث الشريفة الكريمة القدسية سرداً وشرحاً وبياناً وإرشاداً ونصحاً، نعزز ذلك بآيات من كتاب ربنا وأحاديث من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وأقوالاً وآثاراً من آثار علمائنا. فلازلنا نجول وإياكم مع هذه الأحاديث التي حذرت من الشرك. وكان الحديث أو كانت الأحاديث التي تكلمنا عنها الأسبوع الماضي تضمنت التحذير من الشرك الأكبر، وهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. والليلة سوف نعيش وإياكم مع بعض الأحاديث التي حذرت من الشرك الأصغر، ألا وهو الرياء. هذا الداء العضال الذي سكن في كثير من النفوس واستقر في كثير من القلوب، هذا الداء الذي يأتي على الأعمال الصالحة فيحبطها، هذا المرض الذي يأتي على الأفئدة فيفسدها، هذا الداء القاتل الذي يظن من أصيب به أن أحدا لا يمكن له أن يطلع عليه، إلا أن الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، قد اطلع تبارك وتعالى عما أكنته النفوس وأغمرته الصدور وأخفته الأفئدة والقلوب. هذا الداء العضال الذي يوجب سخط الرحمن، ويسبب العار والخذلان، وتقحم أليم النيران. إنه الداء الذي خشيه سيد الأنبياء على هذه الأمة، إنه المرض الذي قل أن يسلم منه، قل أن يسلم منه الناس. فإن الشرك الأكبر وإن كان قد ظهر أمره وانجلى ونفرت منه نفوس الموحدين، لكن هناك نوعا آخر من الشرك قد وقع في حبائله كثير من أبناء هذه الأمة، بل كثير ممن يدعي أنه ناج وسالم لكنه واقع فيه بطريقة أو بأخرى. ذاكم الداء وذاكم السقم، والمرض هو داء الرياء، والرياء هو إرادة العباد بعبادة رب العباد، وهو أن يعمل الإنسان الأعمال الصالحة ليراه الناس، ليحمدوه عليها، ليقال إنه يعمل، ليقال إنه يفعل، ليقال إنه يتكلم، لينال الثناء والمحمدة، لينال صرف وجوه الناس إليه. خشيه الحبيب المصطفى على هذه الأمة، بل كانت خشيته على هذه الأمة من هذا المرض أكثر من خشيته من أشد فتنة على وجه الأرض. الحديث الأول من خلاله سيتبين لنا خطورة هذا المرض، رواه مسلم والترمذي عن الوليد أبي الوليد، عن الوليد بن أبي الوليد أبي عثمان المديني قال: حدثنا عقبة بن مسلم أن شفياً الأصبحي رحمه الله تعالى، وهو أحد التابعين، دخل المدينة فوجد رجلاً قد اجتمع عليه الناس وكان يحدثهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنه فقالوا له: هذا أبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انفض المجلس وانصرف الناس وخلا أبو هريرة يقول: دنوت منه، فقلت أسألك بحق وحق إلا حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقلته بعد أن خلى الناس ولم يبقى أحد في البيت. خلى الشفي الأصبحي بأبي هريرة يسأله ويلح عليه في السؤال فيقول أسألك بحق وحق إلا حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقلته. قال أفعل لو حدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقلته. يقول شفي فنشغ أبو هريرة نشغة أي شهق شهقة عظيمة حتى كاد أن يغمى عليه. فانتظرت حتى أفاق ثم قال لأحدثنك حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم وعقلته. فهم أن يحدث فنشغ أبو هريرة نشغة أخرى أي شهق شهقة أخرى من شدة الفرق والخوف حتى كادت نفسه أن تخرج. يقول فانتظرت فأفاق أبو هريرة فقال أفعل لأحدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقلته. فنشغ أبو هريرة نشغة ثالثة حتى خر على وجهه وقد أغمي عليه. يقول شفي فمكث طويلا حتى أسنته فلما أفاق مسح وجهه ثم قال إني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ليس بيني وبينه أحد غيره لا أحد معنا. سمعته يقول إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة وكانت كل أمة جاثية أي على ركبها ينزل الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم ليقضي بين عباده فأول من يدعى رجل جمع القرآن ورجل آتاه الله تعالى مالا كثيرا ورجل قاتل في سبيل الله عز وجل. فيقول الحق تبارك وتعالى لجامع القرآن يقول ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ فيقول بلى يا رب. فيقول الحق تعالى لهذا الذي حفظ كتاب الله وانكب على تلاوته وتكراره وترداده حتى رسخ في ذهنه ومذكرته يقول الحق له فماذا عملت فيما علمت؟ ماذا عملت فيما علمت؟ فيقول العبد يا رب كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الحق تعالى كذبت. فتقول الملائكة أيضا كذبت. فيقول الله عز وجل ولكنك فعلت ذلك لأن يقال إن فلانا قارئ إن فلانا قارئ وقد قيل ذاك. هذه الغاية قد بلغتها أردت أن يقال فلان قارئ وقد قيل. ثم يدعى الرجل الذي آتاه الله مالا كثيرا فيقول الله له ألم أوسع عليك حتى أني لم أتركك تحتاج إلى أحد؟ فيقول بلى يا رب. فيقول: ماذا عملت فيما أتيتك؟ ماذا صنعت بهذا المال؟ فيقول العبد: تصدقت في سبيلك. فيقول الحق عز وجل: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. فيقول الله تعالى: ولكنك فعلت حتى يقال إن فلانا جواد، أي إن فلانا كريم، وإن فلانا سخي. ثم يدعى الثالث فيقول الحق تعالى: فيما قتلت؟ فيقول: يا رب أمرت بالقتال ففعلت، فقاتلت حتى قتلت. فيقول الحق عز وجل: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. فيقول الله تعالى: ولكنك فعلت ليقال فلان جريء، فلان شجاع، فلان فارس مغوار، فلان رجل مقدام، وقد قيل ذاك. يقول أبو هريرة للشفي الأصبحي: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي وقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة، هؤلاء الثلاثة. فدخل الشفي الأصبحي على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فحدثه بهذا الحديث، فانطلق معاوية يبكي حتى ظننا أنه قد هلك، حتى قال من حوله: لقد أدخلت علينا شرا. فمسح معاوية وجهه وقال: صدق الله ورسوله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هؤلاء أول ثلاثة تسعر بهم نار جهنم. ثلاثة رأوا بأعمالهم: رجل حفظه الله كتابه وورثه ميراث النبوة وحوى جنباه ما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم به من الهدى ودين الحق. كم بقي يحفظ كتاب الله؟ بقي فترة طويلة وسنوات متتالية، حرم نفسه في هذه الدنيا من الشهوات، واستعلى على النزوات، وسخر لذلك عظيم الأوقات، وتعلم وعلم، وقرأ وحفظ، لكنه ما أخلص لله العمل. وقد أراد أن يقال فلان قارئ، وقد قيل ذلك، قيل هذا أراد السمعة والشهرة فبلغها، لكن الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور علم أن الرجل ما بغى بذلك وجه الله تعالى، ففضحه على رؤوس الأشهاد، فكذب وكذبته الملائكة. الثاني: رجل أوتي من أصناف الأموال الشيء الكثير، فظن أنه تصدق وسد حاجات المحتاجين وأغاث الملهوفين والمعوزين، ولكنه ما فعل ذلك ابتغاء وجه الله، فعل ذلك ليقال فلان سخي، فلان يغيث اللهفات ويقيل العثرات ويتحمل الحمالات. وقد قيل كانت هذه بغيته فنالها في هذه الدنيا، نالها وبلغها واشتهر أمره بين الناس أن فلانا كريم لا أكرم منه. الثالث: رجل بذل نفسه أعز ما يملك، نفسه وروحه، وخاض المعامع ونزل إلى ساحات الوغى حتى أهريق دمه وزهقت روحه، حتى ظن الناس أنه شهيد وترضوا عليه وترحموا، لكن الله تعالى علم أنه ما أراد وجهه، فيقال لهذا والذي قبله كذبت كذبت، فعلت ذلك ليقال جريء، ليقال فلان شجاع، فبذل نفسه وحياته كلها حتى ينال هذه الشهرة ويحظى بهذا اللقب وقد تحقق له، ولكن يسحب على وجهه يوم القيامة في النار، كما في الرواية الأخرى لأبي هريرة يؤمر بكل واحد من هؤلاء أن يسحب على وجهه حتى يلقى في نار جهنم. أول ثلاثة تسعر بهم النار هؤلاء، ما السبب؟ أنهم راءوا بأعمالهم، أنهم راءوا ولم يخلصوا، وأنهم ما ابتغوا وجه الله العزيز جل وتعالى. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، لا ينقصهم الله تعالى أجرهم في الدنيا، ما دام أنهم أرادوا الدنيا أعطاهم الله تعالى إياها. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهذه أعمال ثلاثة عظيمة بذل فيها الواحد من هؤلاء جهدا كبيرا ووقتا كثيرا، حتى أن أحدهم بذل مهجة روحه، ولكن لما ساءت النية وانعكس القصد وكان الاتجاه إلى غير الله ردت عليهم الأعمال، رغم أنها كانت تظهر للناس عظيمة، تظهر للناس جسيمة، لكنها عند الله تعالى حقيرة، وعند الله سبحانه وتعالى صغيرة، بل إنها مردودة على أصحابها. وليس هذا فقط، لا ترد عليهم ثم إلى النجاة أو ينظر إلى بقية الأعمال، كلا، بل ترد عليهم وتكون سبباً لتقحمهم إلى نار جهنم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين المخلصين، ونؤجل الحديث إلى ما بعد الصلاة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وهكذا أيها الإخوة والأخوات، قضي على هؤلاء الثلاثة وفضحوا على رؤوس الأشهاد، وكانوا أول من سعرت بهم النار يوم القيامة بسبب انعدام إخلاصهم ومراءاتهم وابتغائهم أعمالهم غير وجه ربهم تبارك وتعالى. الحديث الثاني رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله جل جلاله يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أي أنا غني عن المشاركة، أنا غني على عن أن يشاركني أحد وأن يقصد غيري في العمل. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه، فإذا أشرك الإنسان وامتزجت نيته واختلط قصده فأراد الله وغيره، فإن الله يرد عليه هذا العمل، يرده عليه، لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما ابتغي به وجهه. ولذلك جاء في حديث أبي أمامة الذي خرجه أبو داود والنسائي بسند حسن صحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رجل يغزو ويبتغي بغزوه الأجر والذكر، يعني أجر الآخرة وأن يذكر في الدنيا حتى يقال فلان غازي، هل له شيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا شيء له، فكررها عليه ثلاثا فقال لا شيء له، رغم أن هذا الرجل ماذا أراد؟ أراد الأجر أيضا، فهو مزج في طلبه وفي غايته بين أجر الآخرة وأجر الدنيا بهذا العمل العظيم، لكن رد عليه كل شيء، رد عليه العمل كله، قال لا شيء له. ثم ختم الحديث عليه الصلاة والسلام بقوله إن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما ابتغي به وجهه، إلا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه الكريم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لقد خاف على نفسه الرياء العالمون والعارفون والصادقون والمتقون، فإن تجريد الإخلاص وتمحيص وتحقيق النية وجعلها خالصة لوجه الله لهي أشق على الإنسان من العمل نفسه. انتبهوا لهذا الكلام، إخلاص النية وابتغاء وجه الله تعالى بالأعمال لهي أشق على العبد من العمل نفسه عند العارفين وعند المتقين، حتى قال بعضهم لو علمت أن الله قبل مني سجدة لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، ولأن الله لا يقبل من الأعمال إلا من فئة معينة وهي الفئة المخلصة، هي التي نجت من وسوسة إبليس ومن كيده ومن حبائله. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى إن إخلاصي لله عز وجل في العمل لهو أشق علي من العمل نفسه، مع أنه رجل من أهل العلم ومن أهل الفضل والخير، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أيا كان هذا العمل، أيا كان هذا العمل. واعلم أن الرياء أقسام. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم بشرح 50 حديثا من جوامع الكلم، اعلم أن الرياء إذا خالط الأعمال فإنه يؤول إلى أقسام. القسم الأول أن يراد بالعمل غير الله عز وجل من بدايته، أن يكون الرياء محضا، يعني أن يفعل الشيء ليس لله من البداية ومن الانطلاقة، هذا يكون حابطا ويكون مردودا على صاحبه. قال وهذا كحال المنافقين الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. أكمل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهم يراءون بصلاتهم وبأعمالهم، وقال تعالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. حال المنافقين أنهم أبطنوا الكفر وأظهروا الإيمان، أبطنوا العداوة وأظهروا المودة، أبطنوا الشرك والإلحاد وأظهروا الإيمان برب العباد. هؤلاء أعمالهم لا يريدون بها وجه الله أصلا، لأنهم لا يؤمنون به ولا يرجون لقاءه ولا يقرون بوحدانيته عز وجل، وهذا موجود فيهم وموجود أيضا في المشركين الذين قال الله في حقهم يوم بدر ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. قال الحافظ ابن رجب وهذا لا تجد مؤمنا يؤمن بالله واليوم الآخر يعمل مثل هذا أو يقع فيه، هذا قد يكون الإنسان قد نجا منه، أي أنه لا تجد مؤمنا يقوم يصلي من أجل أن يقول الناس إنه مصلي، هذا نادر جدا، لكنه يظهر كما قال في الأعمال التي يتعدى نفعها، مثل الصدقة والبذل وغير ذلك مما يتعدى نفعه، فإنه قد يصدر من المؤمن. هذا القسم الأول. القسم الثاني، أن يعمل الإنسان العمل ويخالطه الرياء، ويخالطه الرياء من أصله، فهذا يكون حابطا أيضا. يبدأ العمل لكن الرياء قد خالط النية من بداية العمل، فهو قد أتى على أصل العمل، فهنا النصوص الصحيحة تدل على بطلان هذا العمل وأنه مردود. حالة ثالثة، أن يبدأ الإنسان في العمل ابتغاء وجه الله، فيطرأ الرياء طروءا، فمثلا يقوم ليصلي بنية خالصة لوجه الله، فجاءت نية الرياء، فحدثه شيطانه ووسوس إليه بأن يحسن وأن يزين في هذه الصلاة، فيقول له أطلها، زينها، اطمئن فيها، أظهر أنك خاشع ومخبت فيها. هذا إذا استرسل مع هذه النية واسترسل مع هذا الإيراد الذي ورد عليه وهذا الرياء الذي طرأ على عمله، هذا إذا استرسل معه فإن العمل يكون حابطا. أما المجازات على أصل النية التي قررها الإمام أحمد وابن جرير والحسن البصري، فهذا مشروط بما لو كان العمل لا يرتبط أوله بآخره وآخره بأوله. مثال ذلك في الصلاة، لو أنه بدأ مخلصا يصلي لله ركعتين وطرأ الرياء وهو يقرأ في بداية الركعة وفي الركعة الثانية، إذا استرسل مع الرياء بطلت الركعتان، انتهى. هذا لأنه عمل ارتبط أوله بآخره، لأنه لا يمكن أن نحكم على جزء بالصحة وجزء بالبطلان، إذ أنه كله جزء لا يتجزأ، عمل لا يتجزأ، فإما أن يصح كله وإما أن يبطل بالكلية. أما إذا كان عملا لا يرتبط أوله بآخره فهذا بحسب الحال. مثال ذلك، رجل تصدق بصدقة، أعطى مئة درهم، فكان مخلصا لله عز وجل في نفقته الأولى، ثم بعد ذلك أخرج 100 ثانية، فطرأ الرياء فاسترسل معه، فما الذي يبطل؟ تبطل الثانية ولا يبطل الأولى. لماذا لا تبطل الأولى؟ لأنها منفصلة عن الثانية، فهذا عمل لا يرتبط أوله بآخره. هذا هو الفرق، هذا هو الفرق. أما إذا ورد الرياء وطرأ على القلب ثم تنبه الإنسان وتيقظ ودفع، فهذا لا يضره بغير خلاف، لأنه قد يطرأ، قد يجد الإنسان في نفسه كأنه يجد شيئا من النشاط للقيام بهذا العمل إذا رآه الناس، أو يريد أن يحسن، فهنا إذا تنبه وكان على بصيرة من أمره وأراد الله به خيرا يقول أنا ماذا سأفعل الآن؟ أنا إن حسنت وجودت وأطلت وخشعت وأتقنت لن يقبل الله عملي، وسوف أبوء بالخزي والعار والشنار، إذن فلأبقى على ما أنا عليه، كما بدأت أنهي العمل. هذا نقول لا يضره ما ورد عليه بالاتفاق بين أهل العلم. هذه أقسام ذكرها علماؤنا من أرباب السلوك وغيرهم في مسألة طروء الرياء ووروده ودخوله على النية. الحديث الثالث رواه الإمام أحمد وغيره من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. انظر، الرسول صلى الله عليه وسلم أقام الله به الملة العوجاء، أقام به دولة القرآن، وحطم به دولة الأصنام. لم يخش النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة أن تعود إلى عبادة الأوثان، مع أنه سوف تعود كما هي من أشراط الساعة. ما خشي أن يسجد الناس إلى الأوثان كما كانوا قبل فجر الإسلام وقبل بعثة الحبيب عليه الصلاة والسلام، أبدا، بل خشي على أمته من هذا النوع. إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. قال: الرياء. يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة: إذا جوزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى من كنتم تراؤون في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء. يأتي المراؤون يوم القيامة فيفضحون ويقال لهم: أنتم ما كنتم تعملون ابتغاء وجه الله، اذهبوا إلى هؤلاء الذين ابتغيتم وأردتم وقصدتم بأعمالكم وقصدتم بأفعالكم وأقوالكم. وهنا يلحقهم الخزي والعار والذلة والشنار، ثم بعد ذلك يسحبون على وجوههم إلى قعر النار. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. فساء قرينا، إن الشيطان هو الذي لبس عليهم، هو الذي أفسد عليهم قلوبهم، هو الذي جعلهم ينظرون إلى متاع الدنيا على أنها هي الغاية وعلى أنها هي النهاية وعلى أنها هي الهدف، فصرفهم عن جنة الدنيا والآخرة، لأنهم قصدوا الدنيا بالأعمال الصالحة، فحالهم كحال من يبيع الدر بالبعر، حالهم كحال من يبيع الدر بالبعر. ولذلك يكون جزاؤهم وخيما بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه ثلاثة أحاديث قدسية تكلم بها الرب سبحانه وتعالى وهو يحذر عباده من أن يقعوا في هذا الرياء وفي هذا الشرك الأصغر. وهذا الشرك الأصغر لا تظن أن وصفه بالأصغر من قبل الحبيب عليه الصلاة والسلام أنه ذنب صغير، أبدا، بل هو من كبائر الذنوب. كفى بيسيره أنه مهلك، وكفى بقليله أنه محبط، وكفى بشيء قليل منه أنه يفسد العمل. فالرياء للعمل يفسده كما يفسد الخل العسل كما قال بعض السلف، لأن العبرة ليست بكثرة الأعمال. ولذلك قال عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا. ورب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل عظيم تحقره وتصغره النية. ونمضي بعد ذلك إلى شيء من التحليل والأحاديث والآثار عن العلماء الأبرار. أيها الإخوة والأخوات، إن على العبد أن يكون دائما المحاسبة، أن يحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح لشريكه، أن يقف وقفة مع نفسه، أن يسأل نفسه قبل أن يعمل أي عمل: لماذا سأعمل ذلك؟ لماذا سأقول؟ لماذا سأتكلم؟ لماذا سأصلي؟ لماذا سأؤذن؟ لماذا سأقرأ؟ لماذا سأتصدق؟ هل أنا أبتغي بذلك وجه الله؟ هل أريد بذلك وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة؟ أم أريد شيئا آخر؟ إنك تستطيع أن تكذب على الناس، تستطيع أن تخفي وأن تكن وأن تستر ما انطبق عليه قلبك، لكن الله سبحانه يحول بين المرء وقلبه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فهو عز وجل الذي يرى ويسمع ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لا يمكن أبدا أن تخفي ذلك عن الله، وهذا الذي أسررت وأكننت وأخفيت لا بد أن يكون مكشوفا يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. فاتق الله يا عبد الله، وأخلص العمل لله سبحانه، واخش على نفسك، اخش على نفسك من الخزي والعار، اخش على نفسك من الفضيحة. قل لنفسك يا نفس أخلصي تتخلصي، هكذا قال بعض السلف، أخلصي تتخلصي، فإن الإخلاص طريق الخلاص، وإلا وقعت في قيود الأقفاص ولا تحين مناص. فإما أن يكون اليوم إخلاص وتجريد لله سبحانه لهذه الأعمال التي نعملها، وإلا فإن الإنسان يتعب نفسه ويكون حاله يوم القيامة كحال الظمآن الذي يحسب أن السراب ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب. قام ليلة محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى ورضي عنه، قام ليلة فجعل يبكي حتى اجتمع عليه أهله وقالوا ما الذي يبكيك، فاستعجم لسانه وعجز أن يصف حاله، فذهبوا إلى عالم من العلماء يقال له أبو حازم، قالوا تعال انظر ما الذي حل بالرجل. فدخل عليه فسأله ما الذي حل بك وما الذي جعلك تقوم الليل وأنت تبكي الليل كله، ما هذا البكاء والنشيد؟ فقال محمد بن المنكدر قرأت قوله سبحانه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، أي أنه ظهر لهم يوم القيامة شيء ما وضعوه في حسبانهم، ظنوا ظنا وحسبوا حسابا فتبين لهم خلافه، ظنوا أنهم أعملوا أعمالا صالحة لكنهم أتوا يوم القيامة فوجدوها مردودة طالحة. فانطلق أبو حازم يبكي مع محمد بن المنكدر، هيجه على البكاء حتى قال أهل محمد أتيناك لتسكته فزدته بكاء. وكان محمد بن سيرين رحمه الله تعالى إذا جن الليل، إذا كان بالنهار يضحك ويكلم الناس، فإذا جن الليل يبكي بكاء شديدا كأنه قتل أهل القرية. هكذا كان القوم، هكذا كان أسلافنا الذين ينتسب إليهم كثير من الشباب بالتسمية فقط، وهم بعيدون كل البعد عن هديهم وسمتهم. وكان أيوب السختياني رحمه الله تعالى إذا حدث بالحديث، فإذا حدث بحديث بليغ ووجد في نفسه رقة وأشرف على البكاء يتمخط ويخفي بكاءه ويقول قد أصابني زكام، إن بي زكاما، أجل إن إظهار البكاء وإظهار الخشوع والإخبات كله سهل أمام الناس، لكن أن يكون هذا بينك وبين الله عز وجل هذا أمر عسير، والإخلاص عزيز. ولذلك كان من أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلا ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه، سالت تلك الدموع، أهريقت الدموع على تلك الخدود، سببها خشية الله والخوف من الوقوف بين يديه، لكنها دموع صافية، لكنها دموع نقية، ما لوثتها لوثة الرياء ولوثة السمعة. في الصحيحين من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سمع سمع الله به، من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. وفي معجم الطبراني بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من سمع بعمله سمع الله عز وجل به يوم القيامة وصغره وحقره بين خلقه. هذا رجل سمعتم كيف أنه بذل جهده وقضى أيامه ولياليه وهو يتعلم ويعلم ويتلو ويقرأ، لكنه ما أخلص لله العمل فحل به ما حل، حتى قال معاوية حينما دخل عليه الشفي الأصبحي: إذا كان هذا قد حل بهؤلاء الثلاثة فكيف بمن بقي من الناس؟ ولذلك جاء في سنن أبي داود بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يريد إلا أن يصيب عرضا من الدنيا فلن يريح عرف الجنة يوم القيامة. إذا طلب الإنسان علما من العلوم التي تقربه إلى الله ولكنه ما أراد إلا أن يصيب بعلمه عرضا من أعراض الدنيا، أراد بذلك المال أو الجاه أو السلطان أو الشرف، فإنه لن يريح رائحة الجنة يوم القيامة. وروى أهل السنن وغيرهم بسند صحيح عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار. وكم من الشباب يريد أن يتعلم اليوم لا للعلم، لا يريد أن يتعلم للعلم، يريد أن يتعلم ليشار إليه بالبنان، لتصرف وجوه الناس إليه، ليتبوأ مقعدا بين الناس، ليحظى بنوع من أنواع الجاه. هذا جزاؤه يوم القيامة، أن يدخله الله عز وجل النار. ولذلك يقول الثوري رحمه الله: ما فضل العلم على غيره إلا لأنه يدل على العمل، فإذا لم يدل العلم على العمل فلا خير فيه. نعم، إذا لم يدل العلم على العمل فإنه لا خير فيه. فالعلم تحصيله قد يكون يسيرا، أما أن يعمل به فها هنا الشأن، لا سيما أن يطبقه الإنسان على نفسه، فإن أشق ما يكون على النفس تطبيق ما يدعو الإنسان إليه الشيء على نفسه، هذا أشق ما يكون. أجل أيها الإخوة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولذلك قال الإمام أحمد: طلب العلم ليس كمثله شيء لمن صحت نيته. قالوا: وكيف تصحيح النية؟ كيف نصحح النية في الطلب؟ قال: أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. وقال بعض السلف: كفى بطلب العلم أنه نية لأصحابه، فإن المشقة ذاتها قد تكون نية لصاحبها. وقال بعضهم: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. ولذلك يقول شيخ الإسلام مسألة مهمة، يقول: إنه لا إخلاص أبدا بغير علم، لا يستطيع الإنسان أن يخلص في العمل إلا إذا كان عنده علم، لأن بالعلم يتقي الإنسان الشبهات، وبالعلم الصحيح يقي الإنسان نفسه من أن يقع في الهلكات. نعم، فإذا سمع مثل هذا الكلام عن الله ورسوله والآثار العلمية تبين له الأمر، أما بجهل فلا، أما بجهل فلا، فلا إخلاص بلا علم. انتبهوا، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. وظن بعض الناس بعد أن لبس الشيطان عليه أنه إذا جلس ليتعلم أو فتح المصحف ليحفظ أو كرر ليرسخ العلم في ذهنه أو جلس ليعلم أن هذه كلها مهالك، فآثر الخمول والانعزال والانغلاق عن النفس، بل والفرار من العلم وأهله، فأساء الفهم من جهة أخرى، أساء الفهم ووقع في حبائل الشيطان، في حبائل أخرى. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: العمل من أجل الناس شرك، وتركه رياء، والإخلاص أن يسلمك الله تعالى أو أن يعافيك منهما. إذا عملت لأجل الناس فقد أشركت، وإذا تركت العمل خشية الرياء أو خشية الشرك فقد رأيت. والإخلاص أن يعافيك الله تبارك وتعالى منهما. فليس كل من آتاه الله علما أو ورثه الكتاب العظيم يقال فيه ذلك، على أنه لا يجوز الحكم على النيات البتة، لأنه لا يعلم ما في القلوب إلا ربها وإلا خالقها. فلا يجوز بحال من الأحوال أن يرمى إنسان بالرياء أيا كان، حتى وإن كان من ظاهر حاله. وظن بعض الناس أن الإخلاص يشترط أن يكون الإنسان قد أخفى العمل، وهذا لا شك أنه باطل. فلا يشترط في الإخلاص أن يكون العمل خفيا وأن يكون مستورا. نعم، كثير من الأعمال الأولى سترها وكتمانها وإخفاؤها، لكن ليس كل شيء، ليس كل شيء. كان بعض السلف يقوم الليل السنوات الطويلة، حتى أن امرأته لا تتنبه له إذا تيقظ واستيقظ في جوف الليل. وقال بعضهم: وددت أني أعمل عملا لا يطلع عليه الملكان. إلى هذا الحد زكت النفوس وطهرت القلوب. ولكن كما قال ابن المبارك: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، رضي الله عنهم جميعا. عباد الله، إن من الأعمال ما يجب إظهاره ويجب إعلانه، فشعائر الله سبحانه لا بد أن تظهر، وإظهارها من تقوى القلوب. فالأذان وتلاوة القرآن وإسماع الآذان كلام الرحمن في الصلوات، وتعليم الناس وتفقيههم والخطابة فيهم ووعظهم، كلها من الأعمال التي تظهر. ولو أن كل إنسان خشي على نفسه من الرياء فلم يقل شيئا وأغلق فمه وأوصد عليه بابه وهو يخاف على نفسه من الرياء، لاستولت الشياطين على الناس ولتركتهم في ظلمات بعضها فوق بعض. إذن هذه من وسوسة إبليس. فنقول: تعلم واحفظ ورتل وأنفق وتصدق واعمل العمل الصالح، لكن حاسب نفسك قبل العمل، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك للإخلاص وتجريد النية لله سبحانه وتعالى. فإن من علامات الإخلاص أن يوفق الإنسان بادئ ذي بدء. فالعمل الذي يكون خالصا لوجه الله يكلل بالتوفيق، هذا في الغالب. ثانيا، أنه يستمر ويدوم، ولذلك قالوا: ما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. قال عز وجل: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، مما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. من أكبر ثمرات الإخلاص أن يديم الإنسان وأن يستمر وأن يتواصل، وأن لا يلتفت يمينا ولا شمالا، فسواء مدحه الناس أم لم يمدحوه، ذموه أم قدحوه، غايته الله والدار الآخر. حتى لو وقفت البشرية كلها في صف وهو في صف إذا كان على الحق فإنه لا يبالي، لأن غايته الله جل جلاله، هذا هو الذي يرجوه. فهو يرجو رضا الله ولو سخط الناس. أما إذا كان يريد أن يحمدوه فإذا حمدوه سر، وإذا ذموه سخط، فهذا لا يدل على إخلاصه، هذا لا يدل على إخلاصه. فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، كحال أهل النفاق. الإخلاص، الإخلاص لله تبارك وتعالى في القول والعمل، الإخلاص، الإخلاص أيها الإخوة. فإن الإخلاص سبب من أسباب الرفعة والتمكين لهذه الأمة. روى النسائي بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بشر هذه الأمة بالرفعة والدين والتمكين، بشرها بالرفعة والدين والتمكين إذا أخلصت لله عز وجل العمل، وأن من عمل منهم عملا يبتغى به وجه الله، لكنه أراد بذلك الدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. بل قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينصر هذه الأمة بضعفائها، بإخلاصهم ودعائهم وصلتهم. الله جل جلاله ينصر هذه الأمة بضعف من الناس، بدعائهم وإخلاصهم وصلواتهم يتنزل النصر. هذه من بركات الإخلاص الذي أمرنا الله به، فقال في محكم تنزيله وهو الصادق في قيله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. بل والله إذا صدق الإنسان في النية وأخلص لله في القصد يثاب وإن لم يعمل، يثيبه الله وإن لم يعمل العمل. روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: عدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، فقال الحبيب: إنه قد خلفنا بالمدينة رجالا ما قطعنا واديا، ما نزلنا واديا ولا قطعنا شعبا إلا كانوا معنا، أي أنهم شاركونا في الأجر. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة إلا أنه قد حبسهم العذر، حبسهم العذر، أخلصوا لله سبحانه. فأنت إذا كنت مخلصا حتى وإن لم تعمل فإن الله يجازيك على هذه النية الصادقة الخالصة. وهذا حديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله بها عزة، وما فتح أحد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوا: إنما الدنيا لأربعة نفر، احفظ: رجل آتاه الله مالا وعلما، آتاه مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل لله فيه رحمه ويعرف لله فيه حقا، أي المال ينفق بعلم، يقول الحبيب: فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا. فهو صادق النية، يقول لو أن لي مثل ما لفلان لفعلت وفعلت، لأنفقت، لتصدقت، لحججت، لاعتمرت، لبنيت، لشيدت في سبيل الله تعالى. يقول فهو صادق النية، فأجرهما سواء، أجرهما سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله بغير علم، فلا يصل فيه رحمة، ولا يعرف لله تعالى فيه حقا، فهو بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله تعالى مالا ولا علما، لكنه يقول لو أن لي مثل ما لفلان لفعلت وفعلت، أي من المعاصي والفجور، يقول فوزرهما سواء. انظر إلى دور النية أيها الإخوة، فهذان رجلان عملا وهذان رجلان لم يعملا، أحدهما أصاب أجر الأول بصدقه وإخلاصه، بصدقه وإخلاصه وحسن مقصده، والثاني نال الوزر وركب عليه الإثم بسبب سوء قصده وفساد نيته. هذه هي النية، وهذه محلها من العمل. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والحديث في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى طلبة العلم: ينبغي عليكم أينما كنتم وأنتم تسمعونني، وهذه أوجهها لنفسي ولكم أيضا ولكل إخواني الذين يريدون أن يتعلموا، أن يتقوا الله سبحانه في نياتهم بادئ ذي بدء، أن يخلصوا لله في النية، أن يجعلوا قصدهم الله والدار الآخرة. فلا تبغي بعلمك أن تصرف وجوه الناس، أو أن يشار إليك بالبنان، أو أن يذاع صيتك. لا، العلم المقصود منه العمل، حتى يعبد العبد ربه على بصيرة، وحتى يرتقي إلى الدرجات العلى التي تبلغه جنات النعيم. فإذا أراد بهذا العلم الحضيض فإن الله يرده عليه، وإن الله يكبه على وجهه في النار. نعم، ولقد آثر كثير من السلف الخمول وتجنبوا ذياع الصيت. فهذا ابن مسعود رضي الله عنه خرج يوما من بيته، فتبعه جماعة يريدون أن يسألوه، فقال ارجعوا فإنه ذلة للتابع، فتنة للمتبوع. ثم قال لأصحابه: كونوا ينابيع العلم سرج الليل جدد القلوب مصابيح الدجى، لا يعرفكم أهل الأرض وتعرفون في السماء. وهذا رجل آخر، محمد بن واسع، يقول: والله لو كانت للذنوب رائحة ما جالسني منكم أحد. وكان إبراهيم النقعي رحمه الله إذا دخلوا عليه وهو يقرأ في المصحف غطاه، وهو يخفي عمله. ودخل رجل على داود الطائي يريد زيارته، هذه أخبار السلف يا أدعياء أتباع السلف، هذه أخبارهم. دخل رجل على داود الطائي فقال: جئتك أزورك في الله. فقال: والله لقد أحسنت العمل، زرتني في الله عز وجل، أما أنا فلست من الزهاد ولست من العباد ولست من كذا ولست من كذا، وجعل يعدد خصال الخير على هذا الوجه. ثم قال: ويحك يا داود، ويحك يا داود، أول شبيبتك مع الفساق، ثم ختمت مشيبك مع المرائين، وإن الفاسق أهون عند الله من المرائي. هكذا كانوا يتهمون نياتهم. وهذا السري السقطي أعجب بكلام الجنيد رحمة الله عليه، كان بليغا فصيحا، فسأله مسألة فأجابه جوابا كافيا شافيا. فقال له السري: يا جنيد، أخشى أن يكون حظك من الدنيا لسانك، أخشى أن يكون حظك من الدنيا لسانك. فسكت الجنيد وبكى بكاء مرا، وكان يذكر هذه الكلمة كلما أراد أن يتكلم ذكرها، أن يكون الحظ من هذه الدنيا اللسان. فإلى الذين يستشرفون للإفتاء وللتفصيل في الحلال والحرام، وهم لم ترسخ أقدامهم في هذا العلم العظيم، فلم يتعلموا، بل تعالموا قبل أن يتعلموا، وبالغوا قبل أن يبلغوا، وتزببوا قبل أن يتحصرموا، نقول لهم: رويدكم وعلى رسلكم. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: لقد أدركت 20 و100 من الأنصار تطرح عليه على الواحد منهم المسألة فيردها إلى أخيه، فيردها الثاني إلى الآخر، وهكذا حتى تعود إلى الأول، خشية أن يفتي. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من أفتى في كل ما سئل عنه فهو مجنون. وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه: من عرض نفسه للفتيا فقد عرض نفسه لأمر عظيم. فقالوا: يا إمام، أيهما أحب إليك، يتكلم أم يسكت؟ قال: السكوت أحب إلي. قالوا: فإن دعته الضرورة؟ قال: الضرورة الضرورة، وجعل يكررها وجعل يكررها. هكذا كان القوم، وهذا يدل على إخلاصهم أيضا وميلهم إلى الخمول. ولكن شاء الله سبحانه أن العبد إذا أحباه تعالى علما أن ينفع بعلمه، وإلا كيف وصلت العلوم الشرعية إلينا، وكيف ملئت هذه الأسفار والمجلدات، كيف إلا بنشر هذا العلم؟ فإن نشره وتعليمه الناس عهد عظيم وميثاق شديد أخذه الله سبحانه وتعالى على كل من آتاه الله علما. فقال تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون، فبئس ما يشترون. إذن المسألة تحتاج إلى فقه. كذلك قلنا منذ قليل إن هناك أعمال لا بد أن تظهر، كشعائر الله، كصلاة الجماعة، كاللباس الشرعي، كغير ذلك. ولذلك أثنى الله تبارك وتعالى على المتصدقين والمنفقين بالليل والنهار سراً وعلانية، فقال سبحانه: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صحيح أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وذكر رجلا تصدق بصدقة بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله، لكن ليس دائما، فقد تكون الصدقة علانية وجهرة أفضل عند الله مما لو كتمها، مثل لو تصدق جهرة ليراه الناس لا ليقال إنه كريم بل ليشجع الناس حتى يتأسى الناس به، فهذا لا بأس به، هذا لا حرج فيه، بل إنه يثاب الثواب العظيم على هذه النية. ولو أن الإنسان عمل عملا صالحا فأثنى الناس عليه وقالوا جزاك الله خيرا فسره ذلك، فهل هذا يضره؟ الجواب أنه لا يضره، والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن رجلا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعمل العمل فيحمده الناس عليه، يعمل العمل فيحمده الناس عليه، هل يضره ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن، أي أن هذا دليل على أن الله قبل عمله وأن الله كلل عمله بالتوفيق. ولكن ليس هذا على إطلاق، ينبغي ألا يكون هذا هو الغاية. ليس معناه أنهم إذا حمدوك تسر وتستمر، فإذا ذموا تتوقف، لا، ينبغي أن يستوي عندك الأمران، مدحوا أم لم يمدحوا لا يهمك شيء، رضوا أم لم يرضوا، أنت ترضي من؟ أنت ترضي الله الواحد الأحد، أنت ترضي الله تبارك وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالحذر الحذر أيها الإخوة من أن تزل بالعبد القدم، ومحاسبة النفس على الإخلاص ينبغي أن يكون أمرا دائما حتى تلقى الله، لأنك قد تخلص الآن وترائي بعد قليل. نعم، قد تخلص الآن في العمل، قد يكون هذا الذي عملته مقبولا، لكن قد تعمل عملا بعد قليل لا يراد به وجه الله. فالمسألة خطيرة، المسألة خطيرة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث محمود بن لبيد أيضا عند أحمد وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس اتقوا شرك السرائر. قالوا: وما شرك السرائر يا رسول الله؟ قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لنظر رجل آخر. ينبغي أن يستوي عندك الحال، لا تتظاهر بالخشوع في المسجد والطمأنينة وتمام الاعتدال في الأركان وفي الواجبات، ثم إذا ذهبت إلى بيتك لتوتر أو تصلي ما شاء الله من النوافل تنقرها نقر الغراب. ما هذا؟ هذا يدل على عدم إخلاصك. فإذا حدثتك نفسك بالإسراع تنبه، قف، ماذا تصنع؟ كيف كنت تصلي أمام الناس؟ كيف كنت تقوم؟ كيف كنت تطيل الركوع والسجود؟ فما الذي دهاك الآن حينما أغلقت أبوابك عليك؟ أنسيت أن الله يراك؟ أجهلت أن الله يسمعك؟ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان سميعا بصيرا. وإذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة وأن ما يخفى عليه يغيب. نعم أيها الحبيب الكريم، ليستوي الأمران عندك. لقد تذاكر الصحابة رضي الله عنهم يوما من الأيام أمر الدجال، أمر المسيح الدجال. والحديث رواه ابن ماجه والبيهقي وهو في السلسلة الصحيحة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا يوما من الأيام نتذاكر الدجال المسيح الدجال، فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، الرياء، أن يقوم الرجل يزين صلاته لنظر رجل آخر، حتى قال عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام لأصحابه، والحديث خرجه أحمد من حديث أبي موسى الأشعري وهو صحيح أيضا، قال: اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، أخفى من دبيب النمل. داء خفي لا يظهر لا يرى للخلق لكنه لا يخفى على الخالق. اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقالوا: يا رسول الله، وكيف نتقيه ونتجنبه وهو أخفى من دبيب النمل، كيف نتقيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. هذه دعوة ينبغي أن تصاحبنا دائما في كل سجدة وفي وقت، في كل وقت يتحرى فيه الدعاء، أن تقول: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا تعلم، وأستغفرك لما لا أعلمه. نعم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وأعيد وأكرر: لا يجوز البتة أن تحكم على النيات، أو أن تسيء الظن بإخوانك، أو أن تقول فلان مرائي، أو فلان كذا، أو فلان كذا. وهناك داء آخر يشبه الرياء وهو التسميع، أي أن يسمع بعمله. وكذلك هناك داء آخر وهو العجب، فإذا أصيب الإنسان بالعجب بعد أن قام بالعمل فإنه مهلك. إذن العبرة ليس بكثرة العمل بل بجودته وحسنه، فالمعول عليه هو القبول. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم القبول، وأن يمن علي وعليكم بعمل صالح، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد انتهى الكلام عن الرياء وما يتعلق به باختصار شديد بعد أن سردت الأحاديث القدسية في هذا الموضوع، وحيث أنه قد تبقى شيء من الوقت أردت أن أرفع الإشكال الذي وقع وأزيل بعض الغبار الذي نزل، لكنه نزل علي. نعم، بعد أن تكلم الأخ حمزة في خطبة الجمعة، فإن الدافع الذي جعله يتكلم عن الشيء الذي سمعتموه هو هذه الفتنة التي نشبت، وهذه النيران التي اضطرمت، لكنها لم تضطرم في البيوت ولا في الزروع، بل في القلوب والنفوس. ولا أدري ما الدافع لها والسبب الذي أنشبها. كنا قد تحدثنا في بداية المحاضرة أن لقائي قد تجدد بإخواني في هذه المدينة التي هي مدينة أيضا لي الحق فيها بعد 10 سنوات من الفراق. ومنذ أن اشترى الإخوة هذا المسجد ووفقهم الله تعالى إليه ما صليت فيه إلا مرة واحدة تحية المسجد، لأنني دعيت إلى اجتماع منذ سنوات لكنني ما صليت فيه فريضة. قد تسأل وتقول لماذا وأنت جار للمسجد؟ أولا لأنكم كما علمتم أن لي ارتباطات بالمسجد الآخر، وكنت حريصا على أن أتجنب الصلاة فيه حتى لا أثير فتنة، فوالله الذي لا إله غيره ما كان يمنعني أن أصلي فيه إلا أن أدفع سوء الظن عني حتى لا يقول قائل ها هو قد أتى يريد المكان أو يريد الإمامة أو يريد أن يزاحم إمام المسجد، فليس هذا من طبعي أبدا والله. فكنت أفعل هذا احتراما وتجنبا لإثارة القلاقل. ثم دارت عجلة الزمن وتارت الأيام، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وشاء الله سبحانه أن يتولى إدارة المسجد الإخوة من الشباب الذين وفقهم الله سبحانه، وأرجو أن يكلل الله عملهم بالتوفيق وأن يجعل أعمالهم خالصة لوجهه وأن يعز بهم الإسلام والمسلمين في هذه المدينة. فاتصلوا بي على أنهم يبحثون عن إمام للمسجد، فقلت لكم إمام عليكم به هو الأولى، ونحن لا نريد أن نتكلم عن الرجل، ولكن أخبروني أنه قد طلب منهم أن يعوض وأنه ما صار قادرا على الإمام. والإخوة أشهد الله تعالى ثم الملائكة أن هذا هو الذي أخبروني به وهم حاضرون الآن. فكانت بداية إشارتي أنني أشرت على أن يبقوا إمامهم لأنه الأولى، وهو رجل من أهل الحي يحفظ كتاب الله ورجل حريص على تطبيق السنة جزاه الله خيرا، هذا هو الأولى، لأننا في عصر مع الأسف تجد فيه كل الاختصاصات إلا الإمامة، فإنه قد قل الأئمة مع الأسف، فليس كل من ادعى الإمامة إمام. لكن لما تبين لي الأمر أن المحراب صار خاليا، فإنني عرضت هذا الأمر على من رأيته كفءا من طلبتي ممن لازمني أكثر من 5 سنوات يحفظ كتاب الله ولازمني الشيء الكثير في الليل والنهار ودرس عدة كتب ولله الحمد والمنة، وأراه أهلا إن شاء الله تعالى له. فعرضت عليه فأبى، وله الحق في أن يأبى، لأن طالب العلم تشغله الدعوة إلى الله، لأنه لن يتفرغ لنفسه سوف يتفرغ للناس. نعم، فليس الأمر هينا أن يبقى الإنسان منشغلا بنفسه يحفظ ويقرأ ويحضر الدروس، فإذا صار منشغلا بالناس خلاص سوف ينقطع ويقل جهده ويقل زرعه. فكان مصيبا، لكن نظرت إلى المصلحة العامة وقلت إن مصلحة المسلمين أولى بالتقدير، اذهب واستعن بالله ولن تنقطع عن الدروس بإذن الله، حتى ولو قلت سوف تتدارك ونجعل لك برنامجا حتى لا تترك الأمرين. فطلب الإخوة مني أن أقدم لهم الأخ فأرسلته، فلما أرسلته جاء ولله الحمد وبدأ يجتهد بما علمه الله عز وجل ويقوم بالواجب، لأن هذا واجب في الحقيقة، واجب على كل إمام أن يقوم بذلك. فبلغ سمعي من أناس عدول وليسوا بفساق، من أناس عدول وليسوا بفساق، أنني كأنني أنا الذي توليت تغيير الإمام أو تنصيب هذا الرجل في هذا المسجد، بل وقيل إنني وجماعتي أغزو هذا المسجد، غزو صارت غزوة ما أدري سموها غزوة فيلي. ليش هذا الشيء؟ وقد كنت حريصا على أن أقع أن لا أقع فيه، فابتلاني الله به، فعزمت مع الإخوة أن ينقطع جهدي في هذا المسجد، وقلت لهم أنا قلت لكم من أول يوم دعوني من المشاكل، لكن ألح علي أن أبقى، ولكن بقائي مشروط بشرط أن تدرأ هذه الفتنة في مهدها وأن تعالجوا هذا الأمر بعجالة سريعة بالحكمة والموعظة الحسنة، وألا تبقى هذه الإشاعات الباطلة وهذه الأكاذيب الكثيرة وهذه الأقوال التي لا تستند إلى أمر صحيح. فهذا المسجد بيت الله، ليس ملكا لأحد من الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وهذا طالب يحفظ كتاب الله كاملا، وليس هو فقط، بل عندي في الحلقة من يحفظه كاملا، وعندي في المسجد هناك من تركت ينوبني من يحفظه كاملا، وليس إلا القرآن فقط، ناهيك عن الأحاديث والمتون والشيء الكثير من فضل الله سبحانه وتعالى. والإخوة ما أرادوا إلا أن يعينوكم وأن ينوروا عليكم هذا البيت، فإن كنتم قد تضايقتم منهم لا حرج، احنا والله لسنا في حاجة، عندنا بيت الله واحنا تعودنا حتى بالخيام، بقينا 7 أشهر تحت خيمة. وما حصل في المسجد الآخر كما روج بعض الكذابين أن السلطة قد تولت إغلاقه وقد قصدتني بذلك، هذا من أبطل الباطل. فلقد بقيت في ذلك المسجد ما يزيد عن 9 سنوات، وما أوقفت مرة، مع أن الدروس مستمرة والمحاضرات والخطب والشرائط. لماذا؟ لأننا ما تعرضنا لهذه الدولة بسوء، ولا نريد أن نتعرض لها بسوء، فهذا البلد فتح لنا أبوابه. نعم، وقد قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، فبيننا وبينه عهد وعقد. وقد قال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، المسلمون على شروطهم، ما وصلونا بسوء ولا آذونا، فلماذا يتعرض لنا؟ ونحن الذين نبين لله الحمد بالحجة والدليل كل الطرق الملتوية والانزلاقات التي وقع فيها كثير من الشباب نتيجة الجهل وعدم الفقه في دين الله سبحانه، الذين سلكوا طريق التفجير والإرهاب. فالمسجد أغلق كما يعرف أكثركم السبب، الذي كان سببا في إغلاقه هم العرب، هم المسلمون، والله ما تعرض لنا كافر فيه ولا أعاب علينا كافر فيه، بل الذي تولى كبر ذلك مجموعة من أناس لا يصلون، تآذوا بسبب إدخال السيارات في موقف سيارات الحي هناك، فأجمعوا أمرهم وعزموا على أن يرفعوا قضية ضد بيت الله، ورفعت القضية، ولما لم يكن المحل ملك للمسلمين آل إلى الإغلاق. فقط هذه القضية، ولكم أن تذهبوا إلى أهل الحي هناك وتسألوهم، ومنكم من يصلي أو منهم من يصلي معنا هنا، فلماذا هذا الكذب؟ لو كنا نشكل خطرا على هذه الدولة، هل كنا لنتجول ونتنقل ونخطب ونحاضر؟ 7 أشهر أو 8 أشهر الخيمة أمام المسجد، خطب ومحاضرات وشرائط وتراويح وقيام، بل وتهجد في العشر الأواخر من رمضان في الشارع، وكفى بها مخالفة قانونية. هل كانوا على غفلة مما كنا نعمل؟ ها؟ أجيبوا، ليش إذن؟ ما السبب؟ لأنهم يعلمون أن دعوتنا صافية ولله الحمد والمنة. كيف؟ حتى الذي أمدنا بخيط الكهرباء كانت امرأة غير مسلمة، هي التي أمدتنا بالكهرباء، وكان الناس أيضا يواسوننا بسبب ما أصبنا به. ثم فتح الله عز وجل بالمسجد الجديد الذي رآه كثير منكم، والمشكلة التي وقعت فيه ما عندها حتى علاقة بالدعوة، وإنما مشكلة إدارية، وقد حلت لله الحمد، ما في مشكلة. لكن بعض الناس من أجل أن يشوهني إيش قال؟ قال: فلان متبوع في كل مكان، فإذا أتى إلى هنا سوف يتبع. أنا سأترك لكم هذا البيت، لا غاية لي فيه حقيقة، ولكن لا بد من العلاج، لا بد أن تصمت هذه الألسنة وأن تسكت هذه الأفواه في هذا البهتان الذي نرمى به، لأن هذا في الحقيقة يؤثر على ضعاف القلوب. نعم أنتم على قناعة ولله الحمد، لكن هناك ضعاف نفوس وقلوب ينفردون بهم خارج المسجد فيؤثرون عليهم، والمفاسد ينبغي المبادرة بإزالتها. بال أعرابي في طائفة من المسجد فقال صلى الله عليه وسلم: أريقوا على بوله سجلا من ماء، من أجل المبادرة بإزالة المفسدة، لأن المفسدة إذا سكت عنها اتسعت رقعتها. نعم، فاليوم كلمة وغدا كلمتان وهكذا حتى تنفجر الأمور. فبارك الله فيكم، تعاونوا مع هؤلاء الشباب الذين في الحقيقة أراد الله بكم وبهم خيرا في تسييرهم لهذه الإدارة، وهم ما أرادوا إلا الخير، أرادوا أن يحيى هذا المسجد بالذكر وبكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنتم الآن صارت عندكم يعني فرحة أسبوعية في كل آخر أسبوع، المسجد الآخر عندنا يوم السبت دروس من القرآن في التفسير، ويوم الأحد في السيرة النبوية، وهذا المسجد نفس الشيء صار يوم السبت فيش يوم الجمعة ما أدري عاد هذا فيها نظر ننظر يعني إن شاء الله يوم الجمعة، كل جمعة مع الأحاديث القدسية بإذن الله، ويوم السبت في التفسير، وربما سيتولى الأخ مهدي وهو تلميذ من تلاميذنا المحاضرة فيه باللغة الفرنسية في أمور سلوكية وتربوية للشباب وللكهول. وبعد غد أيضا يأتي أخوه الذي يدرس بالمدينة وهو تلميذ أولا عندي، فلقد درس عندي 3 و4 سنوات ثم ذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلم دينه. فهذا شيء في الحقيقة جدير بأن يشكر الله عليه ويحمد الرب سبحانه وتعالى. ليس كل مسجد والله تجدون في هذا الخير. إذا كنتم تنظرون لهذه الثلة من الشباب الطيب أنهم غزاة قد غزوكم، هم في غير حاجة في الحقيقة، يعودون إلى مسجدهم وعندنا نشاطنا وعندنا ولله الحمد نحن في الخير. فبارك الله فيكم، عالجوا هذه الأمور. وأنا أوجه الكلمة إلى العقلاء وإلى كبار السن، خاصة أن تجلسوا مع من رأيتموه يثير هذه الفتن والقلاقل، ونريد أن ننصح وأن نأمر بالمعروف بمعروف وأن نزيل المنكر بغير منكر. إنه لا عز لهذا الدين إلا باتحاد الصفوف، إي والله. وهذا شيء يجهله كثير من الشباب اليوم، يظن كثير من الشباب اليوم الذي يتسمى باتباع السنة أن الإسلام علاقة فيما بينه وبين الله، أما مع الناس فتجده سيء المعاملة، فيه كبر، فيه عجب، فيه غرور، فيه شموخ بالأنف. ما هذا؟ هذا ليس بصلاح ولا بتقوى. ويظن أيضا أنه بالتزامه هو وحده واستقامته سينصر الإسلام، وهذا لا شك أنه من الغلط. لا بد أن نسعى في إصلاح الأمة بجهدنا، لأن ما إيش غايتنا نحن؟ أن يلتزم الناس بدين الله سبحانه لا أكثر ولا أقل، أن نرضي ربنا تبارك وتعالى، وأن نكون يدا واحدة، وأن نكون صفا واحدا، وأن نتجنب جميع مثارات الخلاف. فكل ما من شأنه يريد أن يثير فتنة ينبغي أن يبين خطأه وأن يوقف على الفور بلا هوادة، حتى لا تتعقد الأحوال ثم بعد ذلك يعجز الناس عن إزالة المفسدة. لأنه كم من منكر يسكت عليه فيعظم، وحينئذ تتعسر الأمور. أرجو من الله تبارك وتعالى أن يصلح قلوبنا وفساد نياتنا وألسنتنا، وأن يرزقنا وإياكم احترام بعضنا البعض ومودة بعضنا البعض ومحبة بعضنا البعض، وأن يوحد صفنا وأن يجمع كلمتنا على الحق، وأن يجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يهدي شبابنا وأن يرزقه الفقه في الدين، وفهم سنة سيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. وبارك الله فيكم على هذا الحضور، وجزاكم الله خيرا، ووفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وإلى الجمعة المقبلة بإذن الله تعالى.